بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن مظاهر النعيم المعنوي للصالحين في الجنة أو في الموقف، وما ذكره القرآن الكريم حول هذه المعاني أو حول تلك المظاهر، وما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول ذلك أيضا، في هذه الحلقة نحاول أن نلخص ما ذكرناه حول المسيرة القرآنية والجزاء المعنوي. ذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى برحمته بلطفه بحكمته في خلقه جعل الدار الآخرة جزاء للحياة الدنيا، كما يعني كل شيء في الحياة الدنيا نراه أو نتنعم به أو نتعذب به، الله تعالى جعل له كذلك نظيرا في الآخرة وبمستوى أكبر، لأن الجزاء كما ذكرنا سابقا لابد أن يكون يعني نفس الشيء. يعني الشخص في الدنيا مثلا فرح فرحا سيئا، هناك يحزن حزنا في يعني الله تعالى يعني ذلك الفرح المعنوي الذي حصل له في الدنيا ولكن عن طريق خاطئ، مثل فرح قارون الذي فرح بماله، فرح بثروته ولم يتواضع لله تعالى، وإنما خرج على قومه الفقراء المحتاجين المستضعفين، خرج بزينته وهو فرح ويظهر لهم سروره ليزيدهم ألما. فهذا الذي لم يستعمل الفرح في الدنيا بطريقة صحيحة يعاقب هناك يعني في دار المعاد بالحزن الشديد بالآلام النفسية الشديدة، كما أنه يعاقب بالعقاب الحسي كذلك يعاقب بالعقاب المعنوي، لأن الجزاء كما ذكرنا الجزاء الوفاق، الجزاء متوافق مع الأعمال، سواء كانت حسنة أو الأعمال الحسنة جزاؤها طيب، الأعمال السيئة جزاؤها قبيح، كذلك الأعمال المعنوية جزاؤها معنوي، الأعمال الحسية أو الأمور الحسية جزاؤها أيضا حسي. فالإنسان هو الإنسان. فذكرنا القرآن الكريم كما ذكر الجزاء المعنوي لأهل الجنة، ذكر كذلك كما ذكر نعم الجزاء الحسي لأهل الجنة وأهل الجحيم، كذلك ذكر الجزاء المعنوي. وطبعا الذين يقصرون على أحدهما يقولون فقط النعيم في الآخرة أو الجزاء في الآخرة فقط معنوي، طبعا هذا يكذبه الواقع ويكذبه القرآن الكريم الذي يذكر الأمرين جميعا، الله تعالى يجازي بالحس والمعنى. فالقرآن إشارة إلى هذا الأمر في الدنيا، الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني هذه المعيشة الضنك هنا جزاء معنوي، يعني الشخص لم يقل الله تعالى فإن له معيشة ضيقة ضنكا، يعني أنه سيعاني الآلام النفسية، سيعاني ربما الاكتئاب، إحباط، يأس، أشياء مختلفة. على الأقل هذا الذي أعرض عن ذكر الله لن يهتم بالبعث، وبالتالي تصور أن الحياة ستفنى في هذه الدنيا، وبالتالي كلما تقدم به العمر هو يتألم في كل يوم يفوت، لأنه يعلم أنه سيلاقي كما يسمونه الموت، يسمونه هادم اللذات، فبالتالي يعيش معيشة ضنكا، بخلاف المؤمن الذي وصف الله تعالى حياته في الدنيا بكونها مطمئنة، الذين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالتالي المؤمن هنا يعني هذا الوعد والوعيد الإلهي ليس مرتبط بالمعنوي، الجانب المعنوي خصوصا ليس مرتبط في الآخرة فقط بل في الدنيا. نعم ربما النعيم الحسي قد لا يجده المؤمن في الدنيا، بعض أنواع النعيم قد لا يجد المؤمن يعني قصور ولا يجد جنات ولا يجد، ولكن بالنسبة للنعيم المعنوي الكثير منه يتوفر للمؤمن في الدنيا، رضاه عن الله، رضا الله عنه، شعوره مثلا برؤية الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، كل هذه المعاني تملأ المؤمن في الدنيا بالسعادة. الله تعالى أخبر أن الملائكة تتنزل على أولياء الله وتبشرهم، ولذلك المؤمن كلما ذكر ذلك الموعد وذلك المصير الأبدي الذي ينتظره كلما شعر بالسعادة. وطبعا الله تعالى جعل هذا الأمر في الآخرة، في الدنيا والآخرة، يعني حتى الفرح الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وطبعا هذا الأمر كذلك في الآخرة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ذكرنا يعني أن هناك يعني بالنسبة للعقاب الله تعالى في القرآن الكريم ذكر أنواع من العقاب، منها الحسرة الشديدة التي يجدها أهل جهنم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني هذه الآية الكريمة تشير إلى أنواع من ذلك، تلك الحسرة وذلك الألم الذي يصل بصاحبه إلى أن يعض على يديه جميعا وليس على يد واحدة، ويتذكر الملائكة تذكره كل حين لقد جاءك الرسل، لقد جاءك الهداة، لقد جاءك الدعاة، لقد كان القرآن الكريم بين أيديكم. ثم يتذكر كذلك ذلك الخليل السيء، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وبالتالي يشعر بالأسى، يشعر بالألم، يشعر بالحسرة الشديدة، والملائكة تذكره كل حين، والله تعالى يقوي ذاكرته بحيث يتذكر كل لحظة كل ما عمله. كذلك يتذكر أنه في جهنم سيبقى مخلدا، الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. كل هذه آلام معنوية، يعني تذكره للدنيا، تذكره لمصيره الأبدي، صراخه الذي لا يسمع في الدنيا كان متاح له أن يدعو الله تعالى والله تعالى يستجيب له، الله تعالى أمره بدعائه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. الله تعالى أمرنا بأن ندعوه ووعدنا بأن يجيب، ولكن يعني في ذلك الحين لا يسمع الدعاء، وتنطلق الحسرات وتنطلق الصرخات يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الإنسان الذي كان يتكبر على الأرض ويسير وهو يضرب على قدميه عليها ويتكبر على خلق الله، هناك حتى التراب يصير، حتى التراب يحسده يقول يا ليتني كنت ترابا ولم أكن بشرا. هناك طبعا يلجؤون إلى الملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، حتى يوم واحد ولا يخفف عنه. وبالتالي كل هذا عذاب وآلام شديدة، يعني لهم آلام بالإضافة إلى تلك الآلام التي يجدونها يعني في ذلك العقاب. قلوبهم حين ذاك تصل، يعني الخوف والألم الشديد تصل كما قال تعالى للحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعني حتى في الموقف الله تعالى يقول يا لي، يعني هم يقولون يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. يعني في كل المواقف هم يشعرون بالألم. عندما يرى المنافقون المؤمنين وهم بنور خالص بنور جميل ويرون أنفسهم في الظلمات يذهبون للمؤمنين ويقولون لهم لقد كنا معكم في الدنيا أعطونا بعض النور، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني في الدنيا كان هذا النور متاح، هذا النور كان موزع من خلال الأعمال، لكل عمل صالح نوره الخاص به. أنتم قصرتم في جمع الأنوار واشتغلتم بتراكم الظلمات، فلذلك ما تعملونه هو الذي ما عملتموه هو الجزاء الذي تنالونه. وطبعا هذه كلها آلام كبيرة جدا. الله تعالى كذلك يذكر في القرآن الكريم الآلام التي يحدثها الشيطان عندما يخطب في أهل جهنم ويقول لهم بأن الأمر هكذا، يعني الأمر أنتم الذين تسببتم في أنفسكم، يتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الذين قضوا حياتهم كلها يعبدون الشيطان واستحوذ عليهم، هؤلاء يتبرأ منهم. هكذا يتبرأ منهم أولئك السادة، أولئك المشايخ، أولئك العلماء الذين أضلوهم، أولئك الذين وزعوا لهم سكك الغفران، أولئك الذين قالوا لهم بأنكم ستجدون يوم القيامة آلاف الرحمات التي تحميكم من ذنوبكم. وكل شخص يعني في الآخر لم يكن يتصور، كي يتصور أنه من أهل جهنم، يقول لا تخف ستصير إلى الجنة بعمل أو بغير عمل، هناك آلاف الأسباب التي تجعلك من أهل الجنة. في ذلك الحين هؤلاء يذهبون إلى هؤلاء الذين أضلوهم فيقول لهم لا، نحن أيضا معكم، لأن الذين أضلوا المضللين والمضللين سواء، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، حين ذاك لا رجوع. لماذا تركتم القرآن الكريم الواضح الذي يدعوكم إلى العمل، يدعوكم إلى الاستقامة، لا يوزع عليكم الأماني، لا يكذب عليكم، يضع لكم منهاج الله الواضح، لماذا تركتموه واتبعتم هذه الأشياء؟ تبعتموها لأنها تتناسب مع أهوائكم. كان في إمكانكم أن تجمعوا بين الأمرين، تخافون من الله سبحانه، تخافون، تقولون نعم هذا ممكن، لا نفرض هذا ممكن، نفرض أن هذا الحديث الذي تريدونه صحيح، ولكن هناك احتمال واحد ولو 1% أن يكون ضعيفا. فلماذا نترك الحق الواضح الوارد في القرآن الكريم، وهو الأمر بالاستقامة، الوعيد الشديد على العصاة والمنحرفين، لماذا نترك هذا النص الواضح المقدس الذي لا شك فيه الذي حفظ، ونذهب إلى ذلك تلك الاحتمالات التي تضعونها؟ هنا يكون حسابهم، وهنا يكون الألم. وهكذا الله سبحانه وتعالى يذكر الآلام الشديدة التي يجدها أولئك الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى، وكان في إمكانهم أن يتخلصوا منها في الدنيا عندما يسيرون على الطريق المستقيم. هكذا القرآن الله تعالى كما يذكر العقاب المعنوي لأهل جهنم، يذكر النعيم المعنوي لأهل الجنة. أول ذلك النعيم أنهم لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، كل الكلام الجارح، الكلام المؤذي، الغيبة، النميمة، التنابز بالألقاب، كل ذلك لا يوجد في الجنة. الله تعالى يقول وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وإلا قيلا، يعني لا يسمعون إلا قيلا سلاما سلاما، كل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، سلام عليكم بما صبرتم. الملائكة تحييهم، تسمعهم الكلام الطيب في كل المحال. كذلك يعني لهم ذلك النور الذي يسعى بين أيديهم، يشعرون بالراحة وهم يرون ذلك النور وفي كل المحال. كذلك يحشرون إلى الله تعالى وفودا مكرمة، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الملائكة تسلم عليهم في كل محل، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يستقبلونهم بالسلام ويستقبلونهم بالتحيات الطيبات. كذلك هناك لا يجدون لا تعب ولا حزن ولا ألم، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كذلك لا يجد هناك، ليس هناك شحناء ولا بغضاء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. كذلك في الجنة يلتقون بعضهم بعض، يعني يلتقي المؤمنون مع إخوانهم المؤمنين ومن كل الأزمنة، يلتقون بالأنبياء والصالحين والشهداء الذين كانوا يسمعون عنهم ويتمنون لقاءهم. الله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حتى العلاقات مع الأهل، الله تعالى يجمع الأهل الطيبين الذين ساروا في الدنيا في طريق الاستقامة، كلهم يجتمعون، يعني يعودون إلى بعضهم بعضا، الأب إلى أبنائه والأهل إلى بعضهم بعضا، ويشعرون بالراحة ويشعرون بالطمأنينة ويشعرون بالسعادة، وهم يعني في حالة من الأنس ببعضهم، وطبعا الأنس سواء الأسري أو الأنس المرتبط بجميع المؤمنين، حينما يجتمعون في المحال المختلفة. في الجنة كما ذكرنا سابقا هناك محال خاصة لكل شخص، قصره وخيمته مثلا ومتكآته وجنانه وحدائقه الخاصة به، وهناك محال عامة ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا ربما محال خاصة يلتقون فيها، يلتقي فيها المؤمنون ومن الجهات المتعددة، وكما ذكرنا يمكن حتى مؤتمرات ومجالس، وطبعا هذه كلها الله تعالى لم يذكرها من باب هناك إشارات تقريبية لها، لأن الجنة فيها كل ما تشتهي الأنفس وبمختلف الأنواع، النفوس في القديم أو في الحديث، النفوس الطيبة طبعا، ليس النفوس الشاذة أو النفوس المنحرفة التي تحرم من الجنة نتيجة ذلك الشذوذ وذلك الانحراف الذي تقع فيه. ولذلك الله تعالى جعل الجنة دار رحمته ودار كرامته للذين كانوا أهلا لها، والحمد لله رب العالمين.